لنفترض كذا جزافا انك انت تحبني، ولنفترض اني رفضت ما بيك تحبني. لحظة ما خلص كلامي، باقي ما جيت الألامي. لحظة ما خلص كلامي، باقي ما جيت الألامي. باقي ما جبت الجروح، باقي قلب وباقي روح. باقي ما جبت الجروح، باقي قلب وباقي روح. باقي دمعا كثر ما دب النمل، فاقد فيك الأمل، فاقد فيك الأمل. وش خذيت غير وغير ليت، ودي لكن ما قويت. قلبي منك ضاق ومال، فاقد فيك الأمل. خلي منك وش خذيت غير وغير ليت، ودي لكن ما قويت. قلبي منك ضاق ومال، فاقد فيك الأمل. انتهى.